رحم الله من أعادها ثانية. ثالثا على حب الحسن والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قل لأهل الحفاظ من شيبة الحمد ليوث الوغى حماءة الذمار، كيف قرت عيونكم وحسين قد غدا مرتعا لبيض الشفار، ما لأسد الشرى وغمض عيون تركتها العدا بلا أشفار. لا تلد هاشمية علويا إن تركتم أمية بقراري، أنا زار نضوب برود التهاني، أنا زار زعو برود التهاني، فحسين على البسيط عاري، لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ضام قضى بحد الغرايا. لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختار. حق ألا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الذائر. أي لا تشقوا لأهل فر قبورا، فابن طه ملقا بلا إقبال. إن لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. العبادة والإحسان أساسان قام عليهما الإيمان، لكن العبادة لله والإحسان لخلقه، لأن العبادة مختصة بالله عز وجل، لأن مفهومها يقوم على أساس الارتباط بالخالق والرازق، ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. العبادة على أنحاء ثلاثة. النحو الأول عبادة القلب، بأن تعتقد بأن هذا المعبود هو الخالق وهو الرازق وهو الفاعل الأول في الكون، فإذا اعتقدت بذلك فقد عبده قلبك. أما مجرد الفعل الخارجي مثلا الخشوع والتعظيم لا يكفي إذا لم تكن هناك عبادة قلبية، كما إنه إذا إنسان عظم إنسان بأي نوع من أنواع التعظيم إذا ما يكن إلى الشعور بأن الخالق والرازق ما يعتبر عمل هذا عبادة، وإنما هو مجرد تعظيم صرف. ولهذا ليس كل أنواع التعظيم للأولياء والأنبياء يعتبر عبادة، لأنه في الأعم الأغلب تنطلق من منطلق احترام وليس من منطلق شعور بالعبودية أو شعور بأن هذا هو الخالق أو الرازق. ما ممكن مسلم يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر ومع ذلك يعبد غير الله عز وجل، بمعنى يعتقد أنه هو خالق وهو رازق، ما ممكن. لكن أحيانا بعض الناس قد يغلط في الأسلوب أو يغلط في اللفظ فيطلب شيء من الأولياء باعتبار أن هذا الولي، افرض النبي صلى الله عليه وآله وجيه عند الله عز وجل، يطلب منا أن يدعو الله عز وجل له بقضاء حاجته، ثم تتوسل برسول الله صلى الله عليه وآله، ما تقصد أن الرسول هو الرازق أو هو قاضي الحاجات؟ قاضي الحاجات هو الله عز وجل، كافي المهمات هو الله عز وجل، المؤثر لذاته في الكون هو الله والله فقط. لكن ما يمنع أن الله عز وجل يعطي صلاحية التأثير لبعض المخلوقات، مثل ما أعطى الشمس صلاحية التأثير وأعطاك أنت صلاحية التأثير في أشياء، وأعطى القمر وغيره، أعطى الملائكة صلاحية التأثير. عزرائيل عليه السلام يقبض الأرواح، هذا تأثير، لكن بإذن الله عز وجل. عيسى عليه السلام نص القرآن الكريم على أنه يحيي الموتى، وهذا ضرب من التأثير مهم، لكن بإذن الله. إذن لا مانع أن الله عز وجل يعطي صلاحية التأثير لبعض مخلوقاته، لكن يجب الاعتقاد بأن المؤثر لذاته هو الله تبارك وتعالى، وأن جميع المؤثرات إنما تؤثر بإذنه عز وجل، وفي طول تأثيره هي تكتسب التأثير من الله فتؤثر في الأشياء. مثلا رجل يسأل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يقول له: سيدي، نحن نعتقد بأن القضاء من الله عز وجل. قال: بلى. قال: ولكن سمعت أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. كيف قضاء الله عز وجل يرد؟ قال: إن لله قضاءين. مضمون كلامه: قضاء مبرما جزما لا يقبل التغيير، وقضاء مخروما يقبل التغيير. فالله عز وجل لا مانع من أن يقضي شيء، لكن مشروط: فلان يعيش 50 سنة إذا وصل رحمه، لكن إذا قطع رحمه يعيش 49. هذا قضاء وذاك قضاء، هذا قضاء حاكم وذاك قضاء محكوم. ثم قال له: ويحك، أما علمت أن الدعاء من القضاء؟ هو نفس الدعاء قضاء الله عز وجل. إذن النبي صلى الله عليه وآله هو الإمام عليه السلام، حينما يطلب منه شيء قطعا يطلب بعنوان أنه وجيه عند الله عز وجل، فإما أن تسأل الله عز وجل بجاهه لكرامته لديه يقضي لك حاجتك، وإما أن تطلب من الولي بأن يدعو الله عز وجل لك. لكن لعله عندك سؤال في كل واحدة من هاتين الطريقتين. الطريقة الأولى التوسل، يعني تطلب من الله عز وجل قضاء حاجتك بجاه فلان، هذا هنا يثير سؤال عندك. الله عز وجل يحتاج إلى واسطة مباشرة تطلب منه قضاء حاجتك؟ لا، الله ما يحتاج واسطة، لكن تكريم من الله عز وجل، شاء بأن يكرم بعض عباده بأن يشفعهم في خلقه. الشفاعة ثابتة أم لا؟ لإجماع المسلمين. الله إذا يريد رحمك يحتاج إلى واسطة؟ ما يحتاج إلى واسطة، ولكن شاء الله إكرام محمد بشفاعة محمد في أمة محمد. اللهم صل على محمد. هذا ما في بأس، هذا لا يضير الله عز وجل. هذا النوع هو نوع تكريم من قبيل بعض المسائل المرتبطة بالآخرة. يعني قد تسأل: إيش معنى الله عز وجل يحط صراط على جهنم؟ يحتاج أصلا صراط؟ وأن هذا الصراط بالنسبة للمؤمن يتسع وبالنسبة لغيره يضيق، وأنه بالأصل أرق من الشعر وأحد من السيف وإلى آخره. المؤمن عبر كالبرق الخاطف، لكن غيره لا، بعبر متثاقلا، ولربما أخذت النار منه ما أخذها. فعليه من كل هالعملية ليش؟ يعني بدون صراط الله عز وجل يدخل أهل الجنة في الجنة ويدخل أهل النار في النار. عملية بها أهداف، من أهداف أن بها تكريم لأولياء الله عز وجل، أن يتسع له الصراط، أن يعبر كالبرق الخاطف، غير بالعكس. إذن موضوع التوسل إذا كان بهذا المعنى، أنه تطلب من الله عز وجل بشفاعة رسوله صلى الله عليه وآله بجاهه عنده باعتبار أنه مكرم عند الله عز وجل، وهذا معنى القرآن قرره، قال في ذكر بعض الأنبياء: وكان عند الله وجيها. وجيها إيش؟ له جاه، هذا المقصود. فما المانع من هذا المعنى؟ وهذا المعنى صرح به القرآن الكريم. نعم، قد بعض الناس يتوقف في كلمة بحق فلان، اللهم إني أسألك بحق فلان، حق فلان على من؟ حق على الناس أو حق على الله؟ قد بعض الناس يتصور أن المقصود أسألك بحقي مثلا نبيك عليك مثلا، معقول أن الناس لهم حق على الله؟ هذا الكلام وجيه. ليس المقصود الحق على الله عز وجل بمعنى أن الله عز وجل مدين لأحد، لا أبدا. ألفت نظرك إلى هذه النقطة الظريفة. الله عز وجل ليس لأحد من خلقه عليه حق على الإطلاق، بل له الحق والحق المطلق عليهم. أما ليس لأحد حق على الله، لكن هو الله عز وجل هو جعل على نفسه لطفا وسماه حقا. مثل من؟ مثلا الله عز وجل لما خلقنا ما خلقنا سدى، فهو وضع قاعدة على نفسه اسمها قاعدة اللطف، يعني حكمت رحمت تقتضي لطفا بالعباد أن يبعث إليهم رسولا ورسالة. لهذا تقول وبحقك الذي أوجبته على نفسك، أو وبحقه الذي أوجبته على نفسك، يعني ما في شيء واجب عليك لكن أنت جعلت هذا على نفسك، يعني وعدت به، ووعدك حتما يعقبه الوفاء بالتأكيد، لأن الله لا يخلف الميعاد. فهذا الحق على الله من باب أن الله وعد به، والعقل يحكم بقبح خلف الوعد، خاصة من الخالق الكامل المطلق. من المخلوق قد يقال أحيانا ما يقبح، لكن الخالق الكامل المطلق الذي بيده مقادير كل شيء والقدرة على كل شيء يقبح به أن يعد ثم يخلف. نعم، يتوعد ثم يخلف، لا هذا لا يقبح، بل قد يحسن الفرق. يتوعد يعني يهدد بشيء، يتوعد العاصي إذا صنعت كيت وكيت أنا أدخلك جهنم يوم القيامة، هو تشاء رحمت بأن يغض النظر بأن يعفو عنا، هذا ليس قبيحا. لكن إذا وعد الله بشيء، وعد بنعيم، العقل يقول يقبح أن الله عز وجل ماذا؟ يخلف وعده. فهذا الحق لما تقول وبحقه عليك لا يعني أنه هذا ابتداء له حق على الله، لا، الله عز وجل أكرمه بأن وعد بأن تكون له كرامة عنده، فهذا الحق منه وإليه تبارك وتعالى. جيب، إذن التوسل إذا شرحناه بهذا المعنى أنه تسأل الله عز وجل أنه بجاه وليه بجاه نبيه يقضي لك حاجتك يشفعه فيك، هذا هو الوجه الأول من وجوه التوسل. الوجه الثاني أن يكون الطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه يا رسول الله سل من الله عز وجل قضاء حاجتي أو كفاية مهمتي. هذا أيضا يثير أسئلة، من الأسئلة أنه هل يصح الطلب من غير الله عز وجل؟ هذه نقطة انتبهوا لها، لأن بعض الناس قد يشتبه يعتبر هذا لون من ألوان الشرك، والحال لا، ما في شرك، هو طلب. الطلب إذا تطلب أمرا إلوهيا يعني يرتبط بالخالق، الطلبة من العباد هذا شرك. أنت ما طالب منا أمر إلوهي، أنت طالب منا أن يدعو. الرسول يستطيع يدعو وما يستطيع؟ يستطيع. مثل ما تطلب منا قرض يعطيك قرض يستطيع يقرضك، هذا شرك؟ ليس شركا، دعاء، أنت تدعو وهو يدعو. فأنت تطلب منا أن يدعو، أنت ما تطلب منا أن هو يقضي الحاجة ويكفي المهمة. كافي المهمات هو الله، سلمنا ما اختلفنا، لكن تطلب منه أن هو يدعو من أي باب؟ هذا السؤال الثاني. من باب ادعوني بلسان لم تعصني فيه، وحتما لسان محمد لم يعص الله فيه صلى الله عليه وآله. من باب أن الدعاء يكون أحرى بالإجابة إذا صدر من قلب طاهر، وقلب المصطفى أطهر قلب، ومن لسان طاهر، ولسان المصطفى أطهر لسان، ومن مقام رفيع، ومقامه المحمود أعظم من أن يشرح ويوضح. فإذا أنا من هذا الباب، من باب أن لسانه أطهر وقلبه أطهر ومقامه أرفع، فتكون ماذا؟ خيارات أو تكون احتمالات الاستجابة أكبر، فرص الاستجابة تكون ماذا؟ أكبر. وهذا عمل عقلاء ما فيه إشكال. طيب، فأسأله أن يسأل الله عز وجل في قضاء حاجتي. سؤال ثالث، قد واحد يسأل يقول هذا السؤال إذا هو حي يرزق تدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، كما الآية الكريمة لعلها سجلت هذا المعنى، جاءوك فاستغفروا الله. انتبه للآية، جاءوك فاستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول. طيب، استغفر لهم الرسول، جاءوك فاستغفروا الله، إذا كان الرسول ما إلى أي دخل وأي تأثير في الموضوع، إيش معنى جاءوك؟ حتما محضرك له خصوصية، تمام؟ الحضور عندك له خصوصية، له ميزة. ثانيا، كونك أنت تستغفر لهم أيضا له خصوصية بالتأكيد. يعني مرة أنت تستغفر لنفسك، مرة أبوك يستغفر لك. أخير إحنا ألا يستحب عندنا أن تستغفر لوالديك؟ تستغفر لغيرك يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، هذا شرك قطع الله. وما المانع أن يستغفر لك محمد صلى الله عليه وآله؟ شو الإشكال؟ نعم، يبقى سؤال أنه هذا إذا كان حيا يرزق، أما إذا مات فكيف بعد أنا أتوسل به وأقول يا وجيها عند الله اشفع لنا؟ مات راح بعد، ويتمسكون بأنك لا تسمع الموتى إلى آخره، لا تسمع من في القبور. يعني هو الكلام هالشكل على ظاهره يؤخذ أو لا يتأمل فيه؟ نحن نعلم أن الأنبياء أولا، هو الإنسان بالموت ما يموت كله، الموت ما هو؟ الموت فصل الروح عن الجسد، الروح تموت، لا يوجد مسلم يقول أن الروح تموت، الروح تنفصل. طيب، نتعقب الروح، الروح وين تروح؟ الروح قطعا في عالم الأرواح، هنالك عالم للأرواح الخيرة وهنالك عالم للأرواح الشريرة. هذه الروح على درجات من القرب والبعد، هناك أرواح تبقى في الفضاء الرحب، وهناك أرواح تدخل حظيرة القدس. وقد نص أهل البيت عليهم السلام على أن أرواح الأنبياء والأوصياء لا سيما نبينا صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام أرواحهم تجتمع في حظيرة القدس. ما لازم نعرف خصوصياتها والعنوان عين، علمه عند الله عز وجل في العالم العلوي في الملكوت الأعلى، عالم اسمه حظيرة القدس. هل هو نوع من الجنة شيء آخر؟ علمه عند الله، أرواح تجتمع في ذلك المكان. يبقى القرب المعنوي هو المهم، القرب المعنوي، لأنه الله عز وجل ما بينه وبين مخلوقاته قرب وبعد مادي، هذا واضح، قرب وبعد مادي فيه. الموجود في أدنى الكون قربه من الله يساوي الموجود في أقصى الكون. هو الكون معلوم له نهاية؟ لا يعلم له نهاية. لكن لو فرضنا ذلك، الله عز وجل محيط، والكل بالنسبة له بنصف الدرجة، بنفس الدرجة من القرب، مهما كانت المسافات، سواء المسافات المكانية أو المسافات الزمانية. يعني أشبه، وهذا قياس للتقريب، الله ليس كمثله شيء، لكن للتوضيح، أشبه بإنسان باحث أو غير باحث. أنت الآن الكتاب لما تمسك بيدك، مجلد ضخم، كتاب المنجد مثلا في اللغة أو في الأعلام، كتاب ضخم تمسك بيدك، قرب هذه الصفحات إليك يختلف من بعضها للآخر، أنت محيط بها أمامك هذا الكتاب، ما يختلف نسبتها إليك نسبة واحدة لأنك محيط بها، الله محيط. المسألة ليست مسألة قرب وبعد في المكان بين الأرواح وبين الله عز وجل، إنما الأهم القرب والبعد في الدرجة والزلفى عند الله عز وجل، يعني المعنوي. وهذا هو مراد الله حين يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عند ربهم ليش؟ هو كل من يموت هو عند ربه أصلا قبل الآخرة بالدنيا، ألسنا عند الله؟ نعم، كل منا هو عند ربه، لأن الله أقرب إلينا من حبل الوريد. لكن أراد بهذا المعنى صورة مجازية، أراد القرب المعنوي، أن هؤلاء مقربون معنويا عند الله عز وجل، يعني لهم رعاية خاصة، لهم عناية خاصة. العناية في أي شيء؟ مثلا النعيم، لأن الأرواح تنعم وتعذب من نوعها، إذا كانت خيرة تنعم وإذا كانت شريرة تعذب من نوعها. درجة النعيم عناية. اثنين، التمكين من الحركة، لأن الروح تسبح في عالم خاص ولها أدوات خاصة. في الدنيا الروح تستخدم الجسد في حركتها، ترى ولكن بعين، وتسمع ولكن بأذن، تتحرك ولكن بقدمين مثلا، تبطش ولكن بيد. هذا في نشأة الدنيا تستخدم الجسد، أما في الآخرة تمارس تصرفات، نعم بإجماع المسلمين تتحرك. ورد في الأخبار أن الأرواح تقف على شرفات بيوت أهلها، لا سيما ليالي الجمعة، وتقول: ارحمونا يرحمكم الله، لا تنسونا، أنا أبوك، أنا أمك، أنا عزيزك، لا تنسونا، غبنا عن عينكم، ننسى يعني للتالي. وفي لفظ: إذا رأتهم بخير استأنست، وإذا رأتهم بشر تألمت. واضح؟ هذا بإجماع المسلمين، أن الأرواح تتفاعل والأرواح تتحرك ولكن بإمكانات خاصة بذاك العالم. هاي الأرواح العامة، لا خصوص أرواح الأولياء، ولكن أرواح الأولياء لها ميزة. بعد، الأرواح تسمع وتقول ولكن بإمكانات غير إمكانات الدنيا، كما في رواية حب العرني عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: رأيت عليا عليه السلام ذهب إلى جبانة من جبانات الكوفة، اسمها جبانة السبيع، مقبرة، وقف عندها، كنت أرقبه، ما رغبت أنه أدنو إليه لئلا أزاحم الإمام، خليت على رسله لأنظر ما يصنع، أسمع الإمام يتحدث يتكلم، عاين ما عنده أحد يتكلم معه، مع من يتكلم علي بن أبي طالب، يتكلم مع نفسه وحده يتكلم. فدنوت إليه، حاولت أن أتلطف في الأسلوب، قلت له: سيدي أفترش لك ردائي تجلس، طال وقوفك تستريح، أفرش لك الرداء. قال: لا، إن هي إلا محادثة مؤمن. قلت: وأي مؤمن؟ إن هي إلا قبور أموات. قال: يا حب لو كشف لك عن غطاء بصرك لرأيتهم حلقا حلقا يتحدثون حول القبور. قلت: أرواح أم أجساد؟ قال: أرواح، ولكن لم يكشف لك عن الغطاء. هذا هو الفرق. كلا، الله يقول كلا لو تعلمون علم اليقين. نعم، يكون عندك بصر نفاذ، بصيرة نفاذة تخترق الجسد وتتصل بذاك العالم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم القرآن يأكد، يقول: لا تتصوروا هذا كلام شعر أو مجازي، أنه ترونها يعني رؤية مجازية. لا، يقول ترونها رؤية حقيقية. لو شاء الله أن يمد بيقينكم أبصاركم لرأيتم الملكوت الآخر. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، لأنه صورة مجازية. ولهذا يقول أمير المؤمنين روحي له الفداء في كلمة رائعة، يقول: وإني لمن قوم أرواحهم في الجنان وأجسادهم في العمل، يعني في الدنيا. ويقول عليه السلام: صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. ولهذا ليلة شهادته عليه السلام لما أوصى بوصيته قال: أنا بالأمس صاحبكم، واليوم عبرة لكم، وغدا مفارقكم، وإنما كنت جارا جاوركم بدني أياما. ما قال جاورتكم، وإنما كنت جارا جاوركم بدني أياما، وستعقبون مني جثة ساكنة بعد حراك، ساكتة بعد نطق. وهكذا كان علي عليه السلام. إذن أعود الأرواح، هذه الأرواح أمير المؤمنين عليه السلام يقول لها إمكانات وتتحرك وفق تلك الإمكانات. ولعلكم سمعتم ما يرويه المسلمون جميعا عن الرسول صلى الله عليه وآله في قصة بدر. أصحاب السير من جميع المدارس الإسلامية رووا هذه الرواية، أن الرسول صلى الله عليه وآله جلس عند قليب بدر. القليب البئر في منطقة بدر، لما انتهت المعركة المشركون جمعوا قتلاهم وضعوها أين؟ في القليب، في البئر. النبي صلى الله عليه وآله جاء جلس عند شفير القليب وصاح: يا أبا جهل، يا أمية بن خلف، يا فلان وفلان، يا شيبة، يا عتبة، يا وليد، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هذا الذي كنت أخبركم به عن الله واليوم الآخر ثبت لكم، لأنهم انتقلوا إلى العالم الآخر. وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قيل له: يا رسول الله، أتكلم أمواتا؟ فقال عليه وآله الصلاة والسلام: لستم بأسمع منهم. أنتم لستم أسمع منهم، لستم بأسمع منهم لو أذن لهم بالكلام، ولو أذن لهم لأجابوا. يلتفت الأمير المؤمنين عليه السلام وكان إلى جنبه، قال له أبا الحسن: يا علي، وسترى مثلها. سبحان مقدر الأقدار، وإذا بالأيام تدور وتأتي واقعة الجمل ويقتل فلان وفلان وفلان، ويأتي يدور علي عليه السلام في المعركة حتى جلس عند بعض أجسادهم وقال: يا فلان ويا فلان ويا فلان، لقد وجدت ما وعدني الله ورسوله حقا. قال: ستقاتل بعدي الناكثين، فهل وجدتم ما وعداكم حقا؟ أيضا قيل له: كيف تكلمهم وهم أموات؟ قال: لستم بأسمع منهم، ولو أذن لهم في الجواب لا أجابوا. وزيارة الرسول صلى الله عليه وآله حينما زار مقبرة أحد أو البقيع وقال: السلام عليكم يا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة، أنتم لنا سلف فرط سابق ونحن لكم خلف لاحق، أما الدور فقد سكنت، البيوت التي تعبتوا عليها سكنها غيركم، وأما النساء فقد تزوجت، وأما الأموال فقد قسمت، وأما هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم التفت لأصحابه قال: لو أذن لهم في الجواب، لو أذن، لم يقل لو استطاعوا، لا يستطيعون لكن لم يؤذن، لو أذن لهم في الجواب لقالوا: إن خير الزاد التقوى. هذا خبر ما عندنا، كل شيء ما فاتنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كان بيودي أتحدث عن بحث آخر وتتميم الآية لكن يأتي غدا إن شاء الله تعالى، فلأكمل الصورة في هذا المحور من البحث حتى نصل إلى الختام لئلا أطيل عليكم. إذن أعود، إذن الأرواح بشكل عام لا تموت، والأرواح تتفاعل، والأرواح ربما تكون موضع عناية وتكون في درجة من القرب والبعد، والقرب والبعد المعنوي، ولكن أرواح الشهداء لها ميزة أنها تكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وورد أنها تسبح تسرح في ظلال الجنة، وما هو المانع من ذلك؟ وذاك علي الأكبر عليه السلام حينما هوى إلى الأرض شهيدا وانكشف له العالم الآخر قال: يا أبتاه، هذا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظ لقاء الأرواح: قد سقاني بكأسه الأوفى، أي كأس عند غير الكوثر، ما عندنا دليل على وجود غير حوض الكوثر، هو هذا المصدر المائي الوحيد. قال: سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. فإذا هذه الأرواح إذا كانت حية وتتفاعل ومكرمة، فما المانع من أن الله عز وجل يعطيها كرامة أن تسمع وأن تسأل من الله؟ راح أجاوب هنا على السؤال. سؤالك أنه الرسول ميت، فما معنى أن أطلب من الميت؟ أنا ما أطلب من جسد ميت، أنا أطلب من روح مكرمة. هذه الروح دل الدليل من كتب المسلمين جميعا أن الرسول صلى الله عليه وآله من زاره وسلم عليه رد عليه السلام، روايات كثيرة. هذا مروي عند الفريقين من المسلمين، هذا المقدار، ما أريد أشرق وأغرب، روايات كثيرة ما أريد أتعبك أو أدخلك في تفاصيل، هذا كافي، أنه من سلم عليه ميتا كمن سلم عليه حيا، وأن من زاره ميتا كمن زاره حيا يرد السلام. طيب، النبي صلى الله عليه وآله يقول كما يروي البخاري في تاريخه: حسين مني وأنا من حسين، فما المانع أن أدخل حرم الحسين عليه السلام وأزوره وأقول: أشهد أنك تسمع الكلام وترد السلام، ما المانع؟ ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا ثبت أن هذه الروح الطاهرة لا زالت تتفاعل وتتحرك وأن الله يكرمها بأن تسمع ولكن بجهاز أخروي، بإمكانات أخروية لا بإمكانات دنيوية، فما المانع من أن تسمع سؤالي وأن تطلب من الله عز وجل المغفرة والرحمة وقضاء الحاجات؟ فليس في ذلك شيء من الشرك على الإطلاق أبدا، إنما هو تكريم للرسول من جهة، وكذلك أيضا تسهيل لاستجابة الدعاء، لأن الله عز وجل ربط الأشياء بأسبابها، وليكن من الأسباب لسرعة الاستجابة هو جاه محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن العبادة الأولى عبادة القلب، العبادة الثانية عبارة عن عبادة الجوارح. عبادة الجوارح مرة تتمثل في عبارة عن بعض المراسيم التي نص عليها الشرع، مناسك محددة. هذه المراسيم على أنواع، قسم منها مثلا أفرض قنوت وركوع وسجود ودعاء وإلى آخره أقسام، لكن بإجماع المسلمين أن السجود لا يجوز لغير الله عز وجل مطلقا، السجود لا يجوز لغير الله، لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، وهو عبارة عن سجود العبادة. يبقى سجود التحية لا سجود عبادة. سجود التحية هذا لا يجوز إلا في موارد خاصة، انتبهوا للمسألة، هذه مسألة فقهية وعقائدية. السجود سجود عبادة، سجود عبادة إيش؟ يعني تعتقد أنه هو الخالق الرازق، هذا ما يجوز إلا لله. ومرة سجود تحية هذا لا يجوز إلا في موارد استثنائية فقط، كسجود الملائكة لآدم عليه السلام، هذا سجود إيش؟ تحية. لكن لا يجي واحد يسجد لغير آدم بحجة سجود، لا لا لا، سجود التحية لا يجوز إلا في الموارد الخاصة التي أذن الله فيها. وبعد وكسجود إخوة يوسف ليوسف حين خروا له سجدا، ساجدين لماذا؟ تحية، وهذا بإذن من الله تبارك وتعالى. ولهذا حين تزور الحسين سلام الله عليه وتصلي ركعتين لوجه الله تعالى تهدي ثوابها لأبي عبد الله عليه السلام، تقول اللهم إني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك، لأن الصلاة والركوع والسجود لا يجوز إلا لك، اللهم إني أهدي ثواب ذلك إلى روح سيدي ومولاي الحسين بن علي عليهما السلام. في إشكال هذا؟ ما في إشكال. من هذا الباب إذن العبادة عبادة المراسيم أو عبادة المناسك، مرة سجود ومرة غير السجود. غير السجود أنواع: الركوع، القنوت، الانحناء هكذا مثلا لله عز وجل وهكذا. ولكن لا يجوز حتى الانحناء لأحد بقصد العبادة، بقصد العبادة لا يجوز شيء على الإطلاق. زين، هذه سميناها عبادة مراسيم. الأولى عبادة قلب، ثاني عبادة مراسيم، ثلاثة والأهم هو الجوهر عبادة امتثال الأوامر. علامة أنك عابد لله أن تمتثل أوامر الله، وإلا ينحني هكذا ويركع ويسجد لكنه يحلل الحرام ويحرم الحلال، كما يقال ينهب البعير ظهر النهار شايف، وهو يصلي ويصوم، هذا كيف يجتمع مع ذاك؟ لا، عبادة الله بالدرجة الأولى هو عبارة عن امتثال أوامر الله عز وجل، لأن الله عز وجل أراد من العبادة تطبيق العباد على أوامره ونواهيه لصالحهم ليسعدوا في الدنيا والآخرة. أما أن يصلي ويصوم ولكنه لمجرد الشكل، وإذا كان للخداع فتلك المصيبة العظمى. مرة واحد يصوم ويصلي مجرد شكل بس، ليس إنسانا مخادعا، هو ما ناوي الخداع، لكن عنده نفس ضعيفة، نفس دنيئة على المعصية، ما يمسك نفسه، ضعف شخصية عنده، ضعف إرادة، ضعف إيمان. ومرة واحد لا زيادة على هذا، أحيانا يحاول أن يظهر بمظهر الزاهد العابد ليخدع الناس ليصطاد دنياهم. والأذكى والأمر، الأدهى والأمر أن بهذا يصطاد دينهم، هذا بعد أشد، هذه أم المصائب، بالدين يضرب الدين، هذه بعد أشد. فمن هنا وقف الإسلام موقفا صارما من الدجل في الدين، أن يظهر بمظهر المتدين أو صاحب الدين ولكنه ليضرب الدين بالدين، سواء كان لجهل أو لسونية، إذا كان لسونية هذا بعد أصعب وأتعس، لكن مر بجهل كالخوارج، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومرة لا يفعل هذا عن سوء نية، عن قصد، أظهروا للناس جهدا وعلى الدولار داروا وله صلوا وصاموا وله حجوا وزاروا لو يرى فوق الثريا ولهم ريش لطاروا. شايف، يدخل شمر بن ذي الجوشن أو خولة أو سنان على ابن زياد وهو يقدم له رأس سيد شباب أهل الجنة ذبيحا قطيعا من الأذن إلى الأذن، من الوريد إلى الوريد، قائلا املأ ركابي فضة أو ذهبا. أنتم تدرون أنه شمر كان عنده مسجد بالكوفة، من المساجد الملعونة السبعة في الكوفة، لعلكم سامعين مرارا، توجد 14 مسجد، يوجد 14 مسجد، السبعة المباركة والسبعة الملعونة. من السبعة الملعونة مسجد شمر، شمر كان يعد في الكوفة من وجوه الكوفة، شمر لا بناكم واحد من سقط المتاع، هو أشقى الأشقياء، ولكن في الكوفة كان يعد من وجوه الكوفة، يعد من أعيان الكوفة. نعم، مسجد شمر، شبث بن ربعي هذا كان من الوجوه. نعم، افرض وجوه بالباطل بس أخذ الحاصل، يعد من الوجوه. وبتعبيرهم سابقا حينما واحد اعترض على أمير المؤمنين عليه السلام لما قاتل الخوارج، قال لقد قاتلت أشرافنا. أشرافنا، إيه نعم، وجوه هذه دائما هي هالشكل أو غالبا شتعبر. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. شبث عند مسجد، الأشعث بن قيس عند مسجد، هذه هدمها أمير المؤمنين عليه السلام استنادا لأمر النبي صلى الله عليه وآله في هدم مساجد الضرار، ولم تبق إلا المساجد السبعة المرحومة المباركة التي سيدها مسجد الكوفة، ثم مسجد السهل، مسجد شهيد، سبع مساجد. جاء عبيد الله بن زياد نكاية بعلي وآل علي عليهم السلام وشماتة بقتل الحسين عليه السلام، أمر بإعادة بناء المساجد الملعونة السبعة. نعم، شماتة أعيد بناؤها. فيدخل هذا شمر الذي مرتب له مسجد وإلى آخره يقول املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيد المهذب قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينشبون النسبا إلى آخره. هذا نمط من طبع على قلوبهم. فالحاصل إذن الامتثال لأمر الله هو ملاك العبادة. والغريب هذا شمر ابن ذي الجوشن بالمناسبة ينقل عنا بعض المؤرخين يقول سأل سائل أنه أنت شخصية في الكوفة إيش ورطك بدم الحسين عليه السلام؟ قال أمرنا الله بطاعة ولاة أمرنا وإذا لم نطعهم كلمة خشنة. لكن حتى تعرف خبث معدن هؤلاء الناس أو جهل هؤلاء الناس تدري هذا إذا مترف فقط مترف بالمال وما عنده ثقافة مصيبة مصيبة جيبة ثقيل ولكنه عقل خفيف هي مصيبة. سمر واحد عنده أموال لكن عنده ثقافة يعني يعرف يرتب وضعه ومرة لا جيبه ثقيل وعقله خفيف هذه مشكلة. شمر بن جوشن كان من هذا النوع. فشي جاوبه يقول لنخشى إن أطعنا ولاة أمرنا وبدل ما أجعل الضمير بلسان المتكلم أحول إلى ضمير الغائب. يقول أنه يخشى إذا لم يطع ولاة أمره إذا ما يطيع ابن زياد أن يكون كالحمر جمع حمار. يقول أنه إذا لم يطعهم يكون ماذا حمارا إذا أطاعهم يطيع ابن زياد يحتفظ بآدميته إذا يعصي ابن زياد يفقد آدميته. هذا انقلاب المقاييس هو هذا انقلاب المقاييس هو هذا هذه نكسة المقاييس. فالحاصل ارتكبوا تلك الجريمة الكبرى وما اكتفوا أخزاهم الله في الدنيا والآخرة ما اكتفوا بما جرى حتى تركوا تلك الأجساد الطاهرة ذاك الجسد الذي كان يحمله المصطفى صلى الله عليه وآله على عاتقه ويقول له أحد الصحابة وللحسن وقد حملهما رسول الله على عاتقه عاتقيه الشريفين يقول نعم الجمل جملكما. الرسول ما يستهجن العبارة مع العلم العبارة عبارة يعني صحراوية نعم الجمل جملكما. الرسول ما استهجن العبارة أبدا. لاحظ عظمة الحسن والحسين ماذا قال أكدها وقال ونعم الراكبان هما ونعم الراكبان هما. هذا الجسد من فوق عاتق المصطفى إلى تحت حوافر الخيل على رمضاء كربلاء جثة بلا رأس داسته الخيل بقي بلا دفن ثلاثا إلى أن جاء قوم من بني أسد يوم 13 من المحرم لدفن الأجساد الطاهرة لكن وجدوها جثثا بلا رؤوس فبقوا متحيرين إذا دفنوها والحال هذا. وسئلوا غدا عن تشخيص هذه القبور يتعذر عليهم الجواب ما يعرفون أين جسد الحسين أين جسد الأكبر أين جسد القاسم. كانوا تركوا لهم عينا على قارعة الطريق وإذا بالعين جاء يركض قال تنحوا عن الجثث لأني أرى سوادا مقبلا. تنحوا قليلا قرب كشف لثامه وإذا به مولانا زين العابدين عليه السلام. طبيعي كانوا في سبي بني أمية في الكوفة لأن طلعوا يوم 11 من المحرم ووصلوا الكوفة في 12 من المحرم ولكن بطريق الكرامة يوم 13 كانوا في خربة عبيد الله بن زياد. بطريق الكرامة الله عز وجل أكرم الإمام الحسين أكرم علي بن الحسين بأن حضر عليه السلام كربلاء فلما نظروا إليه ما كانوا واصلين سابقا بخدمة الإمام سلام الله عليه سألهم ما سبب وقوفكم قالوا له من باب يعني الاحتياط في الجواب جئنا ننظر إلى هذه الجثث وقد راعنا منظرها. قال أخبروني بما في سرائركم لا تخافوا. قالوا من أنت أولا؟ قال أنا إمامكم علي بن الحسين صلوات الله عليهما. أخبروني بالحقيقة لماذا جئتم؟ قالوا والله ما جئنا إلا لدفنها، لكن تحيرنا أن رأيناها أجسادا بلا رؤوس. قال هلموا معي. وقعوا على يدي الإمام يقبلونهما ويعزونه بأبيه الحسين عليه السلام. أقبل عليه السلام أولا إلى جسد المولى أبي عبد الله يبروح العزيز شلون ساجي بالشمس وعلى التربة النعيم بويا ثلث تيام عن الماي الصعيم يا ريت الماي عقبك لا حلو مر. قام عليه السلام صلى على الأجساد الطاهرة ثم احتفر تحت جسد الحسين عليه السلام قليلا فوجد قبرا محفورا ولحدا مشقوقا. أراد الأسديون معونته في إنزال الجسد المقدس. قال إليكم عني إن معي من يعينني. لا تستغرب إذا الملائكة أعانت الإمام السجاد عليه السلام. وبالأمس كانت تهز مهد الحسين أنزلوا إلى مستودع قبر سعد الله قلب إمامنا. لما وضعه في مستودع القبر أدنى فمه الشريف من نحر الحسين. من السنة أن الميت يكشف كفنه من طرف الرأس ويوضع خده على التراب، ولكن ما كان خد موجود، الخد مع الرأس والرأس على رأس الرمح. أدنى فمه من النحر الشريف قائلا أبا يا أبا أما الدنيا فبعدك مظلم وأما الآخرة فبنورك مشرقا، أما حزني فسرمد وليلي مسعد حتى يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. بعد بعد يومك لحرم لذة العيش يوم بعدك يا نور العين ما عيش جنب النار ضابيت ذبح ليش. يقول بعضهم والعهدة عليه ولا عجب أن تكون هذه الكرامة لسيد الشهداء. إذا نطقت الشجرة لموسى عليه السلام فلما لا ينطق نحر أبي عبد الله عليه السلام وقد قدم كل تضحيات لربه تعالى. وإذا بصوت يقول بني علي واسد رضيعي إلى جنبي بويا الطفيل حط على صدري وبهون حط نحر على نحري تدري يا ابو يا ابو قد تدري نار السلام بحشاي تسري. بعد ان انتهى عليه السلام من مواراة جسد ابي عبد الله واجساد بقية الشهداء علي الاكبر عليه السلام عند رجلي ابي عبد الله عليه السلام حفر حفيرتين للشهداء من بني هاشم إحداهما وللشهداء من سائر الأنصار الأخرى، وقيل حفر حفرة أخرى صغيرة كانت بعض نساء بني أسد لأنه توجد نساء استشهدن مع الحسين، ها لا تنساهن مثل أم وهب. ها بعد أن تمت مراسيم الدفن وهناك قبر لحبيب بن مظاهر الأسدي. لما انتهى دفن الأجساد الطاهرة بنو أسد تصوروا أنه تم دفن جميع الأجساد، وإذا بالإمام يتجه نحو نهر العلق. يقول اتبعناه، وين رايح الإمام؟ ظل شي يعني بعد؟ وإذا بنا نسمعه يقول على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم. يا عمي يا عمي خلاف عينك يا سرت نعداك، لوح المهر وانشر سيفك الفتاك، لوح المهر وانشر سيفك الفتاك، هذا الواك ما تنهض تشيل الواك، نايم يا ذخر زينب وجل ثوم. وكذا وصل إلى مصرع أبي الفضل العباس عليه السلام، وبعد أن صلى على الجسد الشريف أنزله في مستودع القبر. هنا الكرامة الأخرى لأبي الفضل. لما أراد بنو أسد معونته قال أيضا إليكم عني، ما يشاركني أحد في حمل جسد عمي العباس، معي من يعينني. وهكذا وسده في ملحودة القبر. إشلا يا نلقى ضمت جسم عباس، شلون نلقى عظمة جسم عباس وهو وطابها الشامخ على الرأس. آيها حمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات، فرج عنا يا الله بمحمد وآل محمد، صل عليهم وفرج عنا بهم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، اقض حوائجنا للدنيا والآخرة، شافي مرضانا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بصالح القبول، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.